وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في أدلة من قال بأن ألفاظ العبادات صحيح الحمد. هناك نزاع في ألفاظ العبادات طبيعي المعاملات تخليها معاملات خليها هي تخليها لأن تجي إن شاء الله بعدين في بحث مستقل. مثلا نحن في العبادات ثلاثة الموضوع هذه الألفاظ ثلاثة بخصوص الصلاة الصحيحة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط أو هي موضوعة للصلاة الأهم من الصحيحة والفاسدة فاسدة أيضا صلاة. هذا بحث الصحيح والأهم وتقدمت أو تأتي الإشارة إلى الثمرة من هذا البحث ولعل قائل يقول شنو كلمة الصلاة موضوعة للصحيح أو موضوعة للأهم الثمرة وين تبغى إن شاء الله بعدين يجب لكن معجلا أنا أقولا فالثمرة وإن كانت هذه الثمرة ثمرة ضعيفة نحيفة لكن توضح لك إن شاء الله شوي من النصر فالسبب على أنه أنا انذرت نذر أنه أدفع مثلا مثلا ثومان أو درهم لمن يصلي لمن يصلي فدخلت المسجد فرأيت شخصا يصلي ولكن سنقر الغراب هذا مرات بلا رفوع لعله صلاة بلا طمح بلا طمح هذا صلاة فاتح فإذا أريد أن أدفع له الدرهم هل يحصل حينئذ وفاء بالنذر أم لا يحصل وفاء بالنذر هنا الثمرة. إذا قلنا كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصلاة الصحيحة فوفاء يحصل بنظرة الشريف أم لا؟ يحصل نقول كلمة الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة وهذه أقول ليس الصلاة هذه أنا أقول لمن يصلي ويصلي موضوع المن هذا ليس صحيح هذا أقول ليس صحيح فوفاء بالنذر حينئذ لا يعني أما إذا قلنا كلمة الصلاة موضوعة للأهم حتى لي فاسد وفاء إذا مصدر من الثمرة اتضح ثابت الصحيح بنظركم أنه كلمة الصلاة علم الموضوع كلمة الصوم علم الموضوع كلمة الحج علم وهكذا هل للعبادة الصحيحة أو للأعم من الصحيحة والفاسد قلت يوجد رأيان رأي نقول بأن كلمة الصلاة موضوع للصحيحة للعبادة الصحيحة ورأي نقول موضوع للأعم ثم أقول شيء قبل أن أدخل في موضوع هذا على شيء واحد أو على شيئين لهما ربط في موضوعنا الذي ندرس في هذا اليوم حتى يسهل علينا موضوع أبين شيئين الشيء الأول الذي أريد أبينه أنه تقدم لديك تقدم فيما سبق لو قلنا بأن كلمة الصلاة موضوعة بالصحيح. فلا بد من وجود جامع بين الأطراف. وكلمة الصلاة تكون موضوعة لذلك الجامع. وإذا قلنا موضوع للأهم هكذا كلمة. نحن لا بد من وجود جامع، لكن الجامع بيننا يكون. هل صحيح أننا نقول بيننا أفراد؟ أما إحنا نقول بيننا وبيننا صحيح أو الفاسد؟ تنفر. لا بد من تفسير. فإذا أمكنك وأخي أن تصور لنا جامعا بين الصحيح والفاسد، إذا يمكن على مستوى الإنسان يمكن، قلت يمكن، ما قلت حتى أن نقول كلمة الصلاة موضوع علما للعقل، يعني لذلك. وأما إذا لم يكن هناك جامع، لم يمكن تصوير جامع، إذا لا يمكن أن تتفوه يا أخي وتقول مرة تقول بأن كلمة الصلاة موضوع للعقل، والجامع ما موجود في البين، ما يمكن تصوير الجامع في البين حتى كلمة الصلاة تكون موضوع للعقل. وهكذا لو أردنا نقول كلمة الصلاة موضوع علما بالصحيح، الكلام هو تعتبر كثير، وكلمة الصلاة موضوع علما. وإذا لم يمكن تصوير الجامع، إذا لا يمكن أن نقول كلمة الصلاة موضوع بالصحيح. لكن لا بد يا أخي في قلبك في نفسك يدور هذا التساؤل، لماذا قلت ما تصورت وكلمة الصلاة موضوع؟ ليش حتى توقعنا في مشكلة أخرى، مشكلة جديدة؟ لابد أن نجلس نبدأ نفكر على الصحيح، على وصول بالوضع للصحيح، ما هو الجامع بين الأبواب الصحيح حتى كلمة الصلاة موضوع له، ما هي الضرورة لوجود الجامع حتى نفكر في الجامع ونقول كلمة الصلاة موضوع على الجامع؟ فهكذا على الله، ما هي الضرورة التي تدعونا إلى وجود جامع وكلمة الصلاة موضوع لذلك الجامع؟ لعلك هكذا تريد تسأل فأقول لك، إذا لم نتصور الجامع ونقول كلمة الصلاة موضوع على الجامع، إذا كيف موضوع؟ أنت تفضل، لابد هكذا تكون موضوع كلمة الصلاة في هذه الصلاة التي يصليها الغير، هذه الصلاة الصحيحة التي يصليها الغير، مرة وضعت هنا لها ومرة وضعت علما لهذا الصلاة التي يصليها عم، صلاة صحيحة التي يصليها عم، ومرة وضعت علما لهذا الصلاة التي يصليها بس. وهذا كم صلاة موجودة صحيحة في عدد أفراد الصلاة الصحيحة؟ ملايين مليارات يا أخي. يكون نقول حينئذ بعدد هذه الأفراد توجد أوضاع، يعني الواضع مرة وضع كلمة الصلاة لهذا، مرة وضع ماذا لهذا، مرة وضع علما لهذا، يعني خطية صدر منه كم وضع؟ مليارات وضع صدر بعدد أفراد، مثل من جاءه أولاد، إذا جاءه زيد يضع له كلمة، إذا جاءه عام يضع كلمة أمر لها، إذا جاءه خالد يضع كلمة خالد لها، بعدد أطفال الذين يحصلون له تحصل، يعني كلمة الصلاة أيضا لا بد أن تكون مصلحة وضعت في أوضاع متعددة بعدد هذه. وإذا أردت في الأعام يلزم الأوضاع حينئذ شطير ما السرعة صحيحة جد أفضل فاتت كم أفضل فوق المليارات يا أفضل حلو إلى ما لا نهاية. وهذا بعيد منه كل الحمد. فلا صلاة وضعت لها كلمة الصلاة هذا بعيد عن أوضاع متحددة، لا نقول مستحيل بل بعيد. الظاهر القريب أن في الواضح وضع كلمة الصلاة لشيء واحد، مثلا للجامع بين الأركان، قال مثلا للأركان وضعت كلمة، فوضع واحد والموضوع له شيء واحد. وهذا الصلاة وتلك الصلاة ليست كلمة الصلاة موضوع لها، بل هي مصادر علم، لذلك الموضوع له واحد. وضعي كلمة وضعت بوضع واحد علما للحيوان النار، بعد كلمة إنسان ما وضعت لزوج مرة ولعام الثانية ولبكر الثالثة ولخالد الرابعة ولما أدري ليش الخامس، لا لا لا لا لا زيد وعمر وبكر لم توضع كلمة إنسان، وإنما هي مصادر للحيوان النار للموضوع، هناك وضع واحد وموضوع له واحد، وضع كلمة الإنسان للحيوان على أيها أبدان كلمة الصلاة تضع إسلاع بطل من وجود جامع زيد وعمر وبكر، الجامع ما هو حيوان، نقول كلمة الصلاة موضع الحيوان، والصلاة أيضا لا بد أن نتصور جامع حتى كلمة الصلاة موضوع ماذا لذلك الجامع. إذن هذا الشيء الأول الذي أردت أن أقوله استدراك واستنباط، وهو محصلها كذلك، سواء بنينا على الصحيح أو بنينا على العام لا بد من تصوير جامع على الصحيح بين الأفراد حتى كلمة الصلاة موضوع لذلك، على الأعم لا بد من وجود جامع كلمة الصلاة تكون موضوع لذلك الجامع بين الصحيح وبين الأفراد. والسبب الذي دعانا لزوم تصوير هذا الجامع هو أن من البعيد كلمة الصلاة موضوع لكل صلاة صلاة صلاة على سبيل الافتراض، بحيث أوضاع متعددة عدد فبعيد جدا ولا غضوة أنه هناك جامع بين الأفراد. هذا الشيء الأول الذي أردت، الشيء الثاني الذي أردت التنبيه عليه هو أنه عندما قرأنا أدلة من قال بوضع كلمة الصلاة للصحيح، الأدلة التي قرأناها ماذا كانت الدليل الأول؟ ماذا كان الدليل الأول؟ التبادل، قيل بأن المتبادل من كلمة الصلاة هو الصلاة. الدليل الثاني ماذا كان؟ صحة السلب سلب كلمة الصلاة عن الصلاة الثانية، إن من يصلي صلاة فاسدة إذا رأيناه يصلي كنقر الغراب ليس معها طمأنينة يصح تصل كلمة. أقول هذه ليست صلاة، ليست قد واحد منكم يقول أنا مهم هذا أريد، مهم هذا أريد، هذا اللي راح أغير الثاني بعد هذا، قد أحدكم يقول لا قول قول صلاة شنو نقول صلاة، يقولي نقول هذه صلاة ولا يتحمل ذلك هذه ليست، هذا واحد يناقش من هلون فأجيبه وأقول له إذا صار البناء على المسامحة، بناء على المسامحة بل على نحو التسامح يمكن أن يقال هذه هذا الذي يصلي كنقر الغراب صلاة، إذا صار البناء على لا الدقة وعلى نحو الحقيقة من دون أعمال عناية ما نقول هذه، فنقول هذه ليست فيصح صلاة الصلاة الفاسدة بحسب الدقة والحقيقة يصح، وإن كان بحسب المصانحة قد نقول صلاة تمام، فلا نقول هذه تمام. ثم يصلي بدأ ثم يصلي بعد يستعبر عنه يستعبر عنه قبل أن نراه يصلي، قبل أن يصلي الصلاة بدأ بالصلاة، بدأ جلس به الصلاة يصليه بأنه يصلي، فوضع هذه الصلاة على المعنى الفاضي، لكن هو يجي كلام صاحبته أنه بحسب المسامحة نسميه ماذا يصلي وإلا بحسب الدقة والحسب لا أنا كل بنائي ماذا كان له تصوير هذه أنا الجدي وشفتهم كيف أعلم أنا النفخ بل فلا بأس نشرح ماذا في تصوير الجامع بل هم فائدة لا بأس ذلك على أي حال أكرر من الأول الكلام أنه بناء على الصحيح لا بد من تصوير جامع وقد تقدم تصوير الجامع ما هو الجامع بين الأطراف الصحيحة الذي تقدم الجامع بين الأطراف الصحيحة ما هو قلنا بأن الجامع هو أطرف لا نعرفه على سبيل التفصيل لكن بآثاره يمكن الإشارة إليه فنقول كلمة الصلاة موضوعة لكل ما ينهى عن الفحشاء والمنكر لكل ما يكون قربان كل سقي وغيره فالجامع إذن بناء على الصحيح يمكن وهذا الأمر لا نعرفه حقيقة نشير إليه بآثاره على وقبل أن أذكر تصوير الجامع على الأعام هذا الذي ذكرته قبل قليل ينفع هنا هذا الذي ذكرته قبل قليل ينفع هنا لا يمكن لقائل أن يقول ما هو الداعي لتصوير الجامع قلت إذا لم نصور الجامع معنى ذلك أنه السلام وضع بأوضاع متعددة وهذا بعيد كما بين إذا لابد من وجود الجامع بناء على العام ما هو الجامع هناك عدة تصويرات لهذا الجامع التصوير الأول نقول بأن الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة والفاسدة ماذا نقول الجامع هذا تلك الأجزاء المهمة في الصلاة الأركان مثلا نقول الأركان الركوع والسجود والقيام إذا عشنا الأركان ما أدري شنو إلى آخره فهذه اللي هي خمسة الأركان نقول كلمة الصلاة موضوعة والباقي البقية الباقية ما هي البقية الباقية مثل تشهد ليس من الأركان الطمأنينة ليس من الأركان هذه ليست معتبرة التسمية يعني حتى إذا ما موجودة هذه فقد الأركان موجودة اسم الصلاة موجودة بل هذه معتبرة فيما المأمور به يعني الشيء الذي أمرنا بالإتيان به ليس هو ما يسمى صلاة بل ما يسمى صلاة زائد ماذا؟ مضاف إلى أشياء أخرى ما هي الأشياء الأخرى؟ تشهد وضم أنين و فإذا الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة بناء على الأعم عدة تصويرات يمكن أن نصور الجامع بعدة تصويرات هذا التصوير الأول أن نقول بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة الذي وضعت له كلمة الصلاة هو الأجزاء المهمة وأن من الأجزاء فنقول كلمة الصلاة موضوعة للأجزاء فأينما وجدت الأركان اسم الصلاة موجود حتى لو لم تكن ماذا بقية الأجزاء طمأنينة اسم الصلاة لكنه هذا ليس هو المأمور به فلا يكفي هذا الذي أتينا به وهو الأركان لا لم تكن هذا لا يكفي لا من باب أنه ليس بصلاة، لا وصلاة، لكن هناك أجزاء إضافية معتبرة في المعمور به تلك لم تعتبر أجزاء إضافية مثل من تشخل سبب فبذلك الاعتبار إذن هذا لا، فعدم الكفاية وعدم اكتفاءه لا من باب أنه ليس بصلاة لا يسمى صلاة، ثلاثة ثلاثة هناك أمور أخرى معتبرة في المعمور به كما أنها لم تحصل فلا يكتفى. هذا التصور، ولكن يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا يقال لأنه إذا كانت كلمة الصلاة موضوعة للأركان فلازمه كلما وجدت الأركان وإن توجد بقية الأجزاء لازمه أنه يصح أن نطلق ونستعمل كلمة صلاة، مع أن الإنسان لو فرض أتى بالأركان فقط من دون بقية الأجزاء هل يقال صلاة؟ فلو فرض واحد قال الله أكبر رمي من هذا، لكن سورة الفاتحة ما قرأ، سورة الإخلاص ما قرأ، ركع قال الله أكبر بالعجل ذهب إلى الركوع، ثم بسرعة ماذا ذهب علما وبالركوع سبحان ربي العظيم أم لازم من الأركان ما جاء سبحان ربي بس ركع، ثم ذهبهم إلى السجود راح سن هو بينهما رطن ولا القيام مثل القيام ياه الذي رطن ربي الذي قبل الركوع والذي ماذا بعده أتفر القيام هم سوى إسره إذا قلنا القيام قبل الركوع هو الركوع، هو لما قال الله أكبر كان واقف ثم رأسا ذهب إلى الركوع ثم رأسا ذهب ماذا إلى السجود ثم جلس وهكذا منذ فشهر ما أجابه إلى آخره فصار لم يأتي بها قد وقال صلى هل هذا بعد فإذا لو كان كلمة الصلاة موضوعا للأركان فقط لازم لو أتينا بالأركان فقط لازم هو يصح أن نطلق كلمة الصلاة. ومن باب التكملة ليس الرب التكملة، ولو كانت بل أقول أكثر لو كانت كلمة الصلاة موضوعا للأركان لازمه من أخل بركن واحد لكن بقية الأركان أتى بها وبقية الأجزاء أتى أيضا بها بأجزاء فقد فرد ركن واحد أخل يلزمه أن لا يتركن مع اعتراف أنه أتى بقية الأركان وأتى بجميع بقية الأجزاء أنه وضف وصف بناء الكاتب وصف إذا إنسان ماذا أتى هاي الأفعال لكن من دون ركوع فيصف لعن الحر فان يصف أحسن فالصلاة يصف بناء على الأعان بناء على عام يصف صلاة هذا هو تبين أن لا موضوع على الأسماء لو موضوع على الأسماء مع الإخلال دروب من واحد يلزم أن لا يصف كلمة الصلاة أبدا فصلاة الرد الأول ماذا فصلاة الرد الأول لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للأركان فقط لازم ذلك أن من أتى بالصلاة أمن أتى بالأركان فقط من دون بقية لا يصف إلا أن يصف ولازمه أن من أتى بالأركان لكن نحن في تطرق واحد فمع الإتيان بجميع الأجزاء الباقية تطرق واحد ثانية لا يصف فلا أنه يوصف هذا هو الرد الأول والرد الثاني على هذا الكلام على هذا الوجه الأول التصوير الأول أن نقول لو كان كلمة الصلاة موضوعة للأركان فقط يلزم من ذلك أن استعمال كلمة الصلاة في الأرض لو ضمن إلى الأركان بقية الأجزاء كان حتى بالصلاة في منتهى الكمال ومنتهى ما أدري شو أقوله صورة المطلوب. صلاة المعصوم صلاة الظهر معصوم كان يصلي بعد تقول معصوم صلاة صلاة الجمعة أركان زائد ماذا بقية الأجزاء زائد المستحبات زائد زائد جميع الأمور الله يأتي بها. لازم استعمال كلمة الصلاة مجاز. ليش مجاز؟ قال كلمة الصلاة موضوع للأصل صح للجزء للجزء وهو الأصل. وعن هو الآن استعمل كلمة الصلاة في هذا المجلس في الكل واللفظ الموضوع للجزء استعماله في الكل مجاز. لفظ الرقبة موضوع للجزء هذا الرقبة التي تكون تحت الرأس استعمالها في الكل مجاز. فلازم هنا أيضا يكون مجاز لأن كلمة الصلاة موضوعة في الجزء فاستعمالها حينئذ في الكل تكون مجاز. ولعل قائل منكم يقول ولعل قائل منكم يقول لماذا لا نقول هذا ليس من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء ليس من وإنما من أي باب من باب اللفظ الموضوع الكل ونستعمله فيما في أفراد مثل كلمة موضوع على الكل وهو الحيوان لكن نستعملها فيما في أفراده في زيد عمرو فبكر هذا ليس استعمال موضوع يعني ليس من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء نستعمله في الكل فإن زيد وعمر وبكر ليس جزء من الإنسان فرض داخل لا يكون تدرس بين الجزء والكل وبين الجزء والكل زيد منقول جزء من الإنسان وإنما نقول فرض ومصداقه من الإنسان والجزء وين نستعمله والجزء متى نستعمله جزء نستعمله إذا شيء مركب من أجزاء فكل جزء نسميه الإنسان ما مركب هو منين من زيد وعمرو مركب الحيوان ونا حيوان نقول جزء ما تقدر نقول جزء أما زيد وعمرو ليس أجزاء للإنسان فالخلاصة لعل قائل منكم يقول كما أن استعمال كلمة الإنسان في زيد ليس من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل وإنما هو من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل مستعمل فيما في فرده. فلماذا لا نقول في المقام كذلك؟ لأنه كلمة الصلاة موضوعة للكل وهو الأركان وهذه الصلاة الكاملة الواجبة لجميع الأمور نقول بأنها أفراد لهذا الكل فيصح كلمة في هذه الأفراد وإن تقوم الصلاة موضوعة للكل استعمال اللفظ الموضوع في الكل في الكل استعمال في مصر لا يكون فينا إذن مجاز بل يكون حيث كما قلنا في كلمة لربك